الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال البخاري رحمه الله: باب فضله اللهم ربنا ولك الحمد. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن سميه عن ابي صالح بن هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا قال الامام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد، فانه من وافق قوله قول الملائكه قال الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي يوم الدين. يقول البخاري: باب فضل اللهم ربنا ولك الحمد. فأسأل عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده، معنى سمع أي استجاب، معنى سمع بمعنى استجاب، أي استجاب الله لمن يحمده. قال: فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا فيه أن المأموم يقول عاقب قول الإمام سمع الله لمن حمده اللهم ربنا ولك الحمد. وظاهر هذا الحديث أن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده، وإنما الذي يقول ذلك هو الإمام، وأن المأموم يجيبه، لأن قوله فقولوا يقصد أن يكون هذا القول عاقب قول الإمام، عاقب قول سمع الله من حمده اللهم ربنا ولك الحمد. وقد جاء اللهم ربنا ولك الحمد، وجاء ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد، كل ذلك ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقوله فإنه من وافق قوله أي هذا القول قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، وهذا يدل على أن الملائكة تقول هذا، فالملائكة تقول هذا، كما أنه ثبت أنها تؤمن مع الإمام، فكذلك هي تقول ربنا أو اللهم ربنا ولك الحمد. فمن وافق قول وقول الملائكة فإن الله جل وعلا يغفر له ما سلف من ذنبه. والمراد بالذنوب التي تغفر كما ذكرنا من قبل هي صغائر الذنوب، وأما كبائر الذنوب فهي تحتاج إلى توبة. قال البخاري: باب ذكر الملائكة أي لبال بعض أفعالهم. نعم. قال: باب الطمأنينة حين ينفر رأسه من الركوع. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: إني لا آل أن أصلي بكم كما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال ثابت: كان أنس يصنع شيئا لم أركم تصنعونه، كان إذا رفع رأسه من الركوع قام حتى يقول القائل لقد نسي، وبين السجدتين حتى يقول القائل قد نسي. قال حدثنا سليمان بن حرب وأبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن قتادة قال: قام مالك بن حويرث رضي الله عنه يريد كيف كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في غير وقت الصلاة. قال: فقام فأمكن القيام، ثم ركع فأمكن الركوع، ثم رفع رأسه فأنقذ هنية. قال: فصلى بنا صلاة شيخنا أبي يزيد عمرو بن سلمة، وكان أبو يزيد عمرو بن سلمة. قال: فصلى بنا صلاة شيخنا أبي يزيد عمرو بن سلمة، وكان أبو يزيد إذا رفع رأسه من السجدة الآخرة استوى قاعدا ثم نهض. قال: وخرج ارتكاب من صلى بالناس وهو لا يريد الا ان يعلمهم صلاه النبي صلى الله عليه وسلم وسنته. وقال فيه: جاءنا مالك بن حويرث رضي الله عنه في مسجدنا هذا فقال: اني لاصلي بكم وما اريد الصلاه، اصلي كيف رايت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. قال: وخرج ارتكاب المكث بين السجدتين، وبباب من استوى قاعدا في الوزر عن صلاته ثم نهض، وباب كيف يعتمد على الأرض إذا قام إلى الركعة. نعم. يقول: باب الطمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع. وعلق البخاري أيضا في الأصل قال: وقال أبو حميد رضي الله عنه: رفع النبي صلى الله عليه وسلم واستوى حتى يعود كل فقار مكانه. وهذا فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما رفع رأسه اطمأن حتى يعود كل فقار، المراد ذلك فقار الظهر أي عظم الظهر، وهذا لا يكون إلا إذا اطمأن المكان وثبت قائما. وليس المراد بالفقار هنا العظام عموما، وإنما المراد به فقار الظهر. فمن استدل به على أن يسن بعد الرفع من الركوع أن يضع لرجل يده على اليمنى اليسرى لأن الحديث قال يعود كل فقار إلى الفقار، هذا خطأ، هذا خطأ بين أشك أنه خطأ. ثم ذكر ما جاء عن أنس رضي الله عنه أني لا آل أي لا أقصر أن أصلي بكم كما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. هذا يدل على حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم على الصلاة وفق صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. فالصحابة رضي الله كانوا حريصين على أن يصلي بالنبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة، وهذه إذا استشعرها الإنسان فإن هذا من السبب خشوع، ولا شك أنه السبب لأجل العظيم إذا اعتنى الإنسان بصلاة النبي عليه الصلاة والسلام. قال ثابت كان أنس يصنع شيئا لم أركم تصنعونه، كان إذا رفع رأسه من الركوع قام حتى يقول القائل لقد نسي، إذا رفع رأسه يقول قائل لقد نسي، وهذا هو الشاهد. وهذا فيه أن الاعتدال بعد الرفع من الركوع أنه سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يطمئن فيه حتى يقول قائل لقد نسي، أي من طول قيامه في هذا الركن. فهذا الحديث يدل على أنه ركن وأن الطمأنينة فيه ركن، وقد جاء ذلك مصرحا في وجوب الطمأنينة وأنه ركن في حديث المسيء في صلاته في قول النبي عليه الصلاة والسلام صلي فإنك لم تصلي، فقد نفى عنه الصلاة لتفويت الطمأنينة. فالشاهد أنه لقد نسي أي فهذا يدل على طول هذا الركن، وبين السجدتين حتى يقول القائل لقد قد نسي، أي كذلك كان يطيل الجلوس بين السجدتين. وهذا إنما ذكره لما كان يختصره بعض الأئمة في عهد التابعين بني أمية، كانوا يختصرون مثل هذه الأركان، فلذلك أصبح الصلاة أنس رضي الله عنه مخالفة لما كان معموما به عند كثير من الأئمة آنذاك. وقوله حتى يقول القائل فلقد نسي فدل به أيضا بعض العلماء على أن السنة وضع اليمين على الشمال إذا قام من الركوع، إذا رفع رأسه من الركوع فإنه يضع. والشاهد من هذا أنهم قالوا قوله لقد نسي أي كان الصحابة رضي الله عنهم ظنوا، طبعا هذا إن كان مرفوعا للنبي عليه الصلاة والسلام، وإلا فإن الظاهر على أنه كان فعل أنس، حتى يقول قائل لقد نسي، قالوا شاهدوا أنه لا يقول لقد نسي أي نسي كأنه ليس من الركن إلا إذا كان هيئته وقيامه على هيئة قيامه في القراءة، قالوا فهذا لا يقول له والنبي عليه الصلاة والسلام مسلم يضيف، وإنما يقول إذا كان قد وضع يده أي كأنه قد نسي أنه هذا الآن الركن في الرفع من الركوع وليس في القيام. لكن هذا فيه بعد، إن لقد نسي أي نسي وطاف، الإنسان قد ينسى على هيئة معينة فينسى أنه في صلاة، فربما صلى وشرد ذهنه وهو قد وضع يده اليمنى على اليسرى أو بعد رفع الركوع قد نزل يديه أو بين سجدتين، ينسى وقد يشرد ذهنه، فليس فيها أنه كان يضع يده، فهذا بمثل هذا فيه شيء من البعد. ثم أسند أيضا عن أبي قلابة قال قام مالك بن الحويرث رضي الله عنه يرينا كيف كان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وذلك في غير وقت الصلاة. وهذا أيضا يدل على حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم أولا على تطبيق سنة النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة، وكذلك حرصهم على تعليم الناس فهذا يدل على حرص الصحابة على تعليم الناس صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، خلافا لما هو الواقع من تهويل ذلك، والإنسان يمكث إماما للناس سنين طويلة ما علمهم صلاة النبي عليه الصلاة والسلام ولا فقههم في ذلك، فلا شك أن هذا نوع من التفريط. فالصحابة رضي الله عنهم كانوا يحرصون إلى أن يعلموا الناس صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. قال فقام أي مالك فأمكن القيام ثم ركع فأمكن الركوع، المراد بالإمكان هنا إيش؟ أنه ركع حتى استقر وحتى اطمئن وأطال الركوع حتى تمكن من ذلك ولم يجعله إيش أمرا خفيفا ركنا خفيفا. قال ثم رفع رأسه من الركوع فأنصت هنية، أنصت على ثبوت أنصت المراد به، قال بعض العلماء أنصت هنية أي سكت ولم يجهر، الماضي ذلك أنه سكت عن الجهر أي لما رفع رأسه من الركوع سكت. وقال بعض العلماء بل المراد بالإنصات هنا هو سكوت الأعضاء أي أنه لم يتحرك لم يحرك أعضاءه، يعني بعدما رفع رأسه من الركوع سكت ولم يتحرك أنصت، فعبر عن عدم حركة الأعضاء بالإنصات كما يفصل اللسان عن الكلام. وجاء في بعض نسخ البخاري فانصب هنية ثم رفع رأسه فانصب، والمراد بذلك أيضا إيش؟ القيام والاطمئنان فيه. وقد جاء في ذلك مفسر في رواية إسماعيلي قال فانتصب قائما، فانتصب، فالصحيح أن فانصت أو فانصب كل ذلك مراد به أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا رفع رأسه من الركوع بقي ولم يستعجل في السجود، وهذا هو الشاهد أنه كان إذا رفع رأسه من الركوع اطمأن ومكث هنية، مكث وقتا وهو قائم بعد رفع من الركوع. قال فصلى بنا صلاة شيخنا أبي يزيد. اختلف النسخ في ضبط أبي يزيد والعلماء كذلك، قيل أبي بريس وقيل أبي يزيد. عامر بن سلمة، سلمة بكسر اللام نسبة إلى بني سلمة، إلى بني سلمة. قال وكان أبو يزيد إذا رفع رأسه من السجدة الآخرة أي آخر السجدة استوى قاعدا ثم نهض، وهذا ما يعرف من العلماء بجلسة الاستراحة، وهو إذا كان إنسان في وتر من صلاته فإذا غاد أن يقوم للثانية قام فجلس كما يجلس التجاهد شيئا يسيرا ثم قام. قالت وخرجه باب من صلى بالناس وهو لا يريد إلا أن يعلمهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وسنته. وقال في البخاري جاءنا مالك بن حويرث في مسجدنا هذا فقال إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة، أي لا أريد الصلاة إلا التعليم فقط، وهذا يدل على جواز أن يصلي الإنسان بغرض التعليم وأن هذا ليس من الشرك، يصلي لله ويريد بذلك أن يعلم الناس. قالت وما أريد الصلاة أصلي كيف رأيت النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يصلي. قال وخرجه باب المكث بين السجدتين أيضا، لأن هذا الحديث أو هذا الحديثان فيهما الاعتدال والطمأنينة في القيام بعد الركوع وفي الجلسة بين السجدتين. قال في باب من استوى قاعدا في وتر من صلاته ثم نهض، أي ذكر في باب ما في هذه السنة بتسمى جلسة استراحة. واختلف العلماء من الحديث منهم من أثبتها وأثبت ما جاء في ذلك حديث مالك بن حويرث، ومالك بن حويرث إنما قدم على النبي عليه الصلاة والسلام في أواخر البعثة فأسلم. وأكثر الذين رووا أو ذكروا ووصفوا صلاة النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكروها، ولذلك الراجح الصحيح أن هذه الجلسة كان يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام في آخر حياته، وأنها تفعل على سبيل الحاجة إليها، ويدل على ذلك أفعال الصحابة، فإن عمر وعثمان وغيرهم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يكونوا يجلسون هذه الجلسة، فدل على أنها لو كانت سنة ثابتة وأن النبي عليه الصلاة والسلام داوم عليها ما تركها الصحابة. وهذا أمر مهم أن أفعال الصحابة تفسر بعض الأحاديث وترجح بعض الأقوال، فإن أفعال الصحابة تدل على أنه على أن هذه الجلسة لم تكن من عادته دوما، وإنما فعلها حينما احتاج إليها إما لكبر سنه أو لأن مالك بن حيث رضي الله عنه ما قدم ولم يمكث إلا أيام يسيرة عند النبي عليه الصلاة والسلام رآه في ذلك الوقت يصلي هذه الجلسة الاستراحة. هذا أظهر الأقوال، وعند التأمل في الحقيقة يعني يجد أن هذا قول لا شك أنه قول قوي جدا، والقول أو ما خالف ذلك وأنه سنة ثابتة تفعل على الدوام فيه ضعف. قال شيخ وباب كيف يعتمد على الأرض إذا قام إلى الركعة، لأن حديث مالك بن حويرث ذكر فيه أنه كان يعتمد على الأرض، وقد اختلف العلماء في الاعتماد على الأرض، هل إذا قام الرجل إلى الركعة الثانية يعتمد على الأرض أم يعتمد على صدور قدميه. أما حديث مالك بن حويرث فقد بوبله البخاري في بيان الاعتماد على الأرض، بمعنى أنه يعتمد على يديه ثم يقوم، يعتمد على يديه في القيام الركعة الثانية. وحديث أنه كان يعتمد على صدور قدميه أي يضع يديه على ركبتيه ثم يعتمد على صدور قدميه. ومن أهل العلم من ربط هذه بجلسة الاستراحة، قال إذا جلس الاستراحة جلس ذكر مالك فإنه يقوم منها معتمدا على يديه، وأما إذا قام ولم يجلس يقوم على صدور قدميه. ومنهم من لم يربطه بل قال السنة إما هذا وإما هذا، والأظهر والله أعلم أنه يقوم معتمدا على يديه، أنه يكون معتمدا على يديه كما جاء ذلك في حديث مالك بن حويرث رضي الله تعالى عنه. نعم. قال باب السجود على الأنف. قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب عن عتباب بن طاووس عن أبيه عن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة وإشارة بيده على أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين ولا تكف الثياب والشعر. قال وخرجوا في باب السجود على سبعة أعظم وفي باب لا يكف شعرا وفي باب لا يكف ثوبه في الصلاة لا يكفته. قال وفي باب لا يكف ثوبه في الصلاة. نعم. يقول باب السجود على الأنف. وذكر عن العباس رضي الله تعالى عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم امرت ان اسجد على سبعه اعظم. امرت اي امرني ربي تبارك وتعالى. استدل به اهل العلم على ان السجود على هذه الاعظم واجب وان من ترك منها عظما لم يصح سجوده لان الله جل وعلا امره ان يسجد على سبعه اعظم. وهذا هو الصحيح بان السجود على هذه المواضع وهذه الأعضاء واجب. فلو صلى الإنسان ولم يسجد إلا على ستة منها ما صحت صلاته لأنه خالف ما أمر به النبي صلى الله ما أمر به الله تبارك وتعالى نبيه عليه الصلاة والسلام. قال ثم فسره قال على الجبهة وأشار بيده على أنفه أو إلى أنفه. طبعا الجبهة نص ثم أشار بيده إلى أنفه قال المراد بذلك أن يدخل الأنف مع الجبهة أن يدخل الأنف مع الجبهة. ولهذا بوب له البخاري باب السجود على الأنف. فدل هذا الحديث على أن الأنف داخل في عظم الجبهة أو في هذا العظم فدل على وجوبه. قال واليدين والركبتين وأطراف القدمين ولا نكف الشعر والثياب. وهذا الحديث كما ذكر نص في وجوب السجود على الأنف وأنه والجبهة عضو واحد بنص النبي عليه الصلاة والسلام. لكن يقول العلماء بأن الرجل لو سجد على أنفه دون جبهته لم يجزئه عند أحد من أهل العلم إلا ما جاء عن أبي حنيفة. وإلا فإن عامة العلماء على أنه لو سجد على أنفه فقط دون جبهته ما صح. لماذا؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. والمعلوم أن الأنف ليس بعظم والأنف ليس بعظم وإنما اليدان عظم والركبتان عظم وأطراف القدمين عظم والجبهة عظم. قالوا فالأصل هو الجبهة وإنما أدخل النبي عليه الصلاة والسلام الأنف فيه أدخل فيه الأنف. ولذلك أكثر أو عامة العلماء حتى لم ينقل خلاف إلا عن أبي حنيفة أنه لو سجد على أنفه فقط ما صح سجوده. وإنما وقع الخلاف فيما لو سجد على جبهته دون أنفه. وظاهر الحديث يدل على وجوب السجود على الأنف لأن النبي عليه الصلاة والسلام جعل الأنف من الجبهة وجعله عضو واحد. وقال بعض أهل العلم بل لو سجد على جبهته ولم يسجد على أنفه صحت صلاته. قال لأن الحديث قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم والأنف ليس عظما. لكن الصحيح هو الأول وأنه يجب أن يسجد الإنسان على أنفه. لكن القول ببطلان الصلاة إذا لم يسجد على أنفه فيه نظر. القول بأن الصلاة تبطل فيه نظر. أما بطلان الصلاة اللي على الجبهة فهذا ظاهر. أما هذا فيعني محتمل. طيب. قالوا خرجوا باب السجود على سبعة أعظم لمجيء الحديث نصا فيه. قالوا في باب لا يكف شعرا. لا يكف شعرا. الكف الشعر هو أن يجمعه الإنسان. يجمعه. وجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كفل الشيطان. فمرة أحد الصحابة رضي الله تعالى عنهم على أحد الصحابة وهو يصلي وقد عقد شعره أي عقده وجمعه فحله وهو يصلي فنظر إليه ومغضب قال امضي في صلاتك. ثم بين له نهي النبي عليه الصلاة والسلام وأن نهى أن يكف الشعر وسماه كفل الشيطان. سمى هذا كفل الشيطان. فالحديث فيه نهي عن كف الشعر. وقول البخاري باب لا يكف شعر لا يكف شعرا عام اي ان كف الشعر ليس منهيا في حال الصلاه بل حتى لو صلى قبل الصلاه. يعني حتى لو عقد شعر وكفه ثم صلى ما يكون قد فعل عن المنهي عنه. يعني بعض العلماء يقول لأن النهي هو أن يفعله وهو مستنى لأنه باب الشغل، لأنه باب الشغل يشغل. أما لو فعل قبل الصلاة ثم صلى فلا بأس، لكن ظاهر تبين البخاري على أنه حكم عام. قال باب لا يكف شعر، لا يكف شعره، لا يكف شعره. والحكمة فيه والله أعلم أن الشعر يسجد معه، وكذلك الثياب. وقيل أنه لأجل الشغل، لما فيه من الشغل. وقد يعلل الأمر بعلتين، أما السجود معه فقد جاء نص أعمار الصحابة رضي الله عنهم، وظنه جاء عن عمر وعن غيرهم من الصحابة أنهم نهوا عن كف الثياب وعن كف الشعر، قال دعه يسجد معك، دعه يسجد معك. ورأى أظن بعض الصحابة المسعود رضي الله عنه رجلا قد أطال شعره، وإذا سجد كفه فدعا عليه فسقط شعره كله. فالشاهد أن النهي عن كف الشعر والثياب لأن هذه الأشياء تسجد معك، إذا سجد سجد الشعر وقع الأرض، وكذلك الثياب، وكذلك لما فيه من الشغل. قال أخرجه أيضا في باب لا يكفت ثوبه مستلا، يكفت ويكف، الكف هو الضم، الكف هو الضم وهو معنى الكف، والمراد بذلك أن يجمع ثوبه كما هو كف الشعر أن يجمع شعره. وقول البخاري باب لا يكفت ثوبه في الصلاة، فرق البخاري بين الشعر وبين الثوب. قوله في الصلاة أي كأن البخاري يقيد بين النهي عن كف الثياب إنما هو في الصلاة، أي ينهى إذا صليت أنت وأنت في الصلاة تكف. أما لو كف الإنسان ثيابه قبل أن يصلي ثم صلى، ظاهر صحيح البخاري أنه لا بأس. والصحيح عدم الفرق، لأن النهي عنهما جاء إيش؟ جاء في حديث واحد، وجاء مطلقا ولم يقيد. وذاك الراجح والله أعلم أن هذا النهي عام، يعني ما كان قبل الصلاة وما بعد الصلاة. طبعا ما به العام، طبعا ما كان قبل الصلاة أي يفعل قبل الصلاة ثم يصلي، ليس ما به النهي عن مطلق، يعني أنه لا فرق بين أن تكف الثياب ثم تصلي وهي مكفوفة وبين أن تصلي ثم تكف الثياب، يعني حكم واحد. وهذا هو الأظهر والله أعلم، ويدل عليه اطلاق الحديث، وهذا قول أكثر العلماء. الحديث مطلق، قال ولا نكف الشعر، لا ولا نكف الشعر ولا الثياب. وهذا الكف الماضي الجمع، تجد بعض الناس إذا أراد أن يسجد جمع ثيابه، أو ربما جمعها، ويدخل فيها أيضا جمعها هنا في الكم. وهل يقال هذا في الغترة أيضا أن يجمعها؟ الأصل نعم والله أعلم، لأن الأصل في الغترة أنها تطبق، هذا الأصل. اللبس هكذا، ما تجد إنسان معرس يوم العرس يسوي كذي، ها؟ ولا يرفعها هكذا، ما يمكن، لأن هذا ليس لباس رسمي، وإنما هذا ما بالتخفيف. ولذلك الأظهر والله أعلم أن الغترة تطبق وأنها لا تكف، وإن كان بعض العلم يقول بأن الكف هذا يلبس عادة، لكن في الحقيقة هذا من باب التخفيف، وإلا فإن الأصل أن الإنسان يطلقه، إذا تجد عامة كبار الناس ما شابه ذلك أنهم يطلقونه. فالأظهر والله أن الإنسان إذا صلى لا يكف الغترة، بل يطلقها ويصلي، وبعد الصلاة يكف ما يشاء. نعم. قال باب التكفيف والدعاء في السجود. قال حدثنا مسلم قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني منصور عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن. قال مدرجه في باب القراءة في الركوع، وخرجه في باب غزوة الفتح، وفي باب التفسير إذا جاء نصر الله. نعم، باب التفسير والدعاء في السجود. وقول مثلا حدثنا يحيى، يحيى مثلا قطان وسفيان والثوري ومصور ابن المعتمر ومسلم بن صبيح. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم، تقول عائشة كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يكثر ان يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي تأول القرآن. وهذا بعد ان انزل الله تبارك وتعالى عليه اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول ذلك في ركوع وسجود، يتأول القرآن أي يعمل به. وتأويل الأمر هو تطبيقه والعمل به، وتأويل الخبر هو وقوعه، تأويل الخبر هو وقوعه، وتأويل الأمر من الكلام إما يتخبر إما كلام ما خبر إما إن شاء. فتأويل الإشاء وهو الأمر والنهي والعمل به، وتأويل الخبر وقوعه. فأمر يتأول قرائن أي يعمل به، لأن الله جل وعلا فسبح بحمد ربك وأمره، فعمله وتطبيقه لهذا هو تأويل القرآن وهو العمل به. وهذا الحديث أيضا فيه جواز الدعاء في الركوع، لأنه دعاء سبحانك اللهم ربي وبحمد اللهم اغفر لي. واتحكى بعض العلم إجماع العلماء على جوازه، قد نقل ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وإنما اختلفوا في كراهته مع إجماعهم على أن الدعاء في الركوع جائز، لكن مختلفون هل يكره أم لا يكره. وهذا الحديث فيه دل على جواز الدعاء في الركوع، وإن كان الركوع في السجود أعظم وأفضل لمجيء الأمر به. وإذا قال خرجوا باب القراءة في الركوع، خرجوا باب غزوة الفتح، لأن هذا الحديث جاء بعد نزول آية الفتح، أي ذكر ذلك أنه استجاب لأمر الله فيما ذكره في السنة. قالوا باب التفسير جاء نصر الله والفتح، والمراد بالفتح فتح مكة، وتفسيره فسبب عنه أنه كان أمار على قرب موت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم. قال باب لا يكفي في ذراعيه في السجود، قال حدثنا محمد بن بشار، قال حدثنا محمد بن جعفر، قال حدثنا شعبة، قال حدثنا قتادة عن انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعتدلوا في السجود ولا يكسر احدكم ذراعيه بالتفاق الكلب. نعم. قال باب لا يختلف ذراعيه في السجود، وعلق فيه عن ابي حميد قال: وقال ابو حميد: سجد النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يديه غير مفترش ولا قابضهما. سجد ووضع يديه غير مفترش، فراش ان تضع مرفع على الارض هكذا، فتقول الارض يشغل السرعه في الارض، ولا قابضهما اي لا يقبض يديه يضمهما الى جسده بل يفتح بينهما ولا يمتلكهما في الارض. ثم ذكر عن انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعتدلوا في السجود. والاعتدال هنا قيل المراد به اعتدلوا اي في الظهر، الاعتدال المراد به اعتدال في الظهر، وهذا انما يكون مع التجافي لا مع الفراش، لا يكون اعتدال وانت تضع مرفقيك على الارض، وانما يكون مع التجافي، تجافي يديك وترفع مرفقيك، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: اذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك، ونهى عن الفراش كفراش السبع، ان السباحه تفترش يديها. وقيل المراد الاعتدال هنا التوسط بين الفراش والقبض، اي توسط بين الفراش ان يضرب وبين ايش ان يقبض وان يضم يديه الى صدره، فهو ما به شيء التوسط والاعتدال، وان اذا سجد الانسان يسجد على سبعه اعضاء لا يتكي على عضو منها كان يجعل ثقله على يديه او على راسه، بل يعتدل حتى يصبح مستقيما مستويا ظهره. قال الشيخ: قال يعتدل في السجود ولا يبسط احدكم ذراعيه التصاط الكلب. وقد سماه النبي عليه الصلاه والسلام في حديث اخر قال: ولا يفترش احدكم ذراعيه فراش السبع، وهو معني هنا بتفاض الكلب، وهو النهي ان يضع الانسان مرفقه على الارض، وجاء ذلك نصا: اذا سجدت فضع يديك وارفع مرفقيك، وارفع مرفقيك. نعم. قال: باب سنة الجلوس في التشهد. قال: وكانت أم الدرداء رضي الله عنها تجلس في صلاتها جلسة الرجل وكانت تقيها. قال: حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن عبد الرحمن بن قاسم عن عبد الله بن عبد الله أنه أخبره أنه كان يرى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يتوضع في صلاة الجلوس، ففعلته وانا يومئذ حديث السن، فنهاني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وقال: انما سنه الصلاه ان تنصب رجلك اليمنى وتثني اليسرى، فقلت: انك تفعل ذلك؟ فقال: ان رجلي لا تحملاني. قال: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الزيد عن خالد قال انه سمع يزيد بن ابي حبيب ويزيد بن محمد قال: سمع محمد بن عبد بن حلحله قال: سمع محمد بن عبد بن عطاء أنه كان جالسا في نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال قتميل الساعدي رضي الله عنه: أنا كنت أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيته إذا كبر جعل يديه حذو من كفيه، وإذا ركع أمكن إليه من ركبتيه، ثم هصر ظهره، فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقال مكانه، فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما، واستقبل بأطراف رجليه القبلة، فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، فإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته. نعم، يقول بعض سنة الجلوس في التشهد أي ما جاء في ذلك من السنة. وكانت أم الدرداء زوجة أبي الدرداء رضي الله تعالى عنها تجلس في صلاتها جلسة الرجل، جلسة اسم هيئة، وكانت فقيها. وجاء في وصف جلستها أنها كانت تميل عن شقها الأيسر قليلا. فكان البخاري يشير بأن المرأة تجلس كما يجلس الرجل في الصلاة، واستدل بما جاء عن أم الدرداء وكانت فقيها. وقد اختلفت أفعال الصحابة رضي الله تعالى عنه، فكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يأمر نساءه بالتربع، يأمر نساءه بالتربع لأنه أثر لهن. وجاء عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تجلس في الصلاة على تضم فخذيها وتجلس على وركها الأيسر، وربما جلست رضي الله تعالى عنه متربعة، ربما جلست متربعة. فهذه أفعال الصحابة مختلفة، هذه أفعال الصحابة مختلفة، والأمر في ذلك واسع، الأمر في ذلك واسع. ثم ذكر قوله عبد الرحمن القاسم بن أبي بكر، محمد بن أبي بكر، وعبد الله بن عبد الله هو ابن عبد الله بن عمر، عبد الله بن عبد الله هو ابن عبد الله بن عمر، أنه أخبرنا أنه كان يرى عبد الله بن عمر يتربع في الصلاة إذا جلس ففعلته، يقول ابن عبد الله عبد الله. قال وأنا يوم حديث السن فنهاني وقال إنما سنة الصلاة أن تنصب، وقوله سنة الصلاة يدل على هذا له حكم الله، أي أن هذا هو السنة، والسنة هو المأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني اليسرى، أن تثنيها تجلس عليها وتنصب اليمنى. قال فقلت إنك تفعل ذلك تتربع، فقال إن رجلي لا تحملاني، أي لا أرقى على الجلوس على رجلي اليسرى ولا أنصب اليمنى، ولذلك كان يتربع. وفي الحديث الآخر أيضا طبعا قوله خالد الحذاء، ليس مسألة عن خالد الحذاء رضي الله تعالى رحمه الله. سمع عمر بن عطاء أنه كان جالس في نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى وسلم فذكرنا صلاة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، فقال أبو حميد الساعدي وهذا وصف صلاة النبي عليه الصلاة والسلام بمحضر من الصحابة وأقروه، قال أنا كنت أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، رأيت إذا كبر جعل إليه حد ومن في ضيه أي تحادينا، وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه أي يقبض على ركبتيه، ثم هصر ظهره، ذكرنا معنى هصر ظهره أماله حتى استوى، فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه، وهذا فيه الاطمئنان والاعتدال. فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما، واستغل بأطراف رجليه القبلة، وجاء واستغل بأطراف أصابع رجليه القبلة إنه هكذا يثنيها، فإذا جلس في ركعتين جلس على رجل اليسرى هذا والشاهد ونصب اليمنى، إذا جلس في ركعتين الشهد الأول جلس على اليسرى ونصب اليمنى، فإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته، يقدم اليسرى وينصب اليمنى ويجلس على مقعدته. والعلماء متفقون على أن التشهد الأول أن السنة فيه الاستراش، متفقون على التشهد الأول أن السنة فيه الاستراش، وإنما اختلفوا في التشهد الذي يعقبه السلام، هل السنة فيه الافتراش أم السنة فيه التورق. فمنهم من قال بأن كل تشهد يعقبه سلام فالسنة فيه التورق، واستدلوا بما جاء عن أبي حميد جرف قال فلما كان التشهد الذي يعقبه السلام، قال فهذا حكم عام يدل على هذا الحكم في كل تشهد يعقبه سلام، فلو سلم أو جلس في الفجر وفي ركعتين فإنه يتورك. والقول الآخر أنه لا، أن التورك إنما هو في السجود الثاني في الصلاة ذات التشهدين، وهذا أظهر سياق الحديث يدل على هذا، لأن أبي حميد رضي الله عنه ذكر صلاة النبي عليه الصلاة والسلام ذات التشهدين، ففر بين الجلوس الأول والثاني، بين الجلوس الأول والثاني، قال فلما كان التشهد في التشهد الآخر وفجلس في الركعة الآخرة في الصلاة ذات التشهدين، وهذا أظهر والله أعلم. نعم. قال باب التشهد في الآخرة، قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا الزيد قال سمعت مجاهدا قال حدثني عبد الله بن سفر أبو معمر قال سمعت بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا ابن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا مغيرة قال حدثنا شقيق قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا هيثم قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابو نعيم كلهم عن الاعمش عن شقيق بن سلمة لفظ ابي نعيم قال عبد الله كنا اذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم قلنا الثلاث قال يحيى على الله من عباده وقال مغيرة قبل عباده وقال ابو نعيم السلام على جبريل وميكائيل السلام على فلان وفلان زاد الحسين عن الوائل ويسلم بحر نعم قال حفص عن الاعمش فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم اقبل علينا بوجهه قال يحيى عنه فقال لا تقول السلام على الله فان الله هو السلام قال حفص اذا جلس احدكم في الصلاه فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته زاد ابو معمر عن مسعود رضي الله عنه وهو بين اظهرنا فلما خبر قلنا السلام على النبي قال ابو نعيم السلام على الله على عباد الله الصالحين فانكم اذا قلتموها اصابت كل عبد لله صالح في السماء والارض أيهم أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله قال حفص ثم يتطير بعد الدرج من الكلام ما شاء وقال يحيى من الدعاء أرجمه إليه فيدعو وقال الأوائل من الثناء قال الخروج من خلال دعاء الصلاة وفي باب قوله عز وجل السلام المؤمن وفي باب من سمى قوما وسلم في الصلاة على غيرهم وهو لا يعلم على غيره خطأ قال وفي باب من سمى قوما وسلم في الصلاة على غيره وهو لا يعلم وفي باب يتخير من الدعاء ما شاء وباب السلام اسم من اسماء الله وفي باب ما يتخير من الدعاء فعند التشهد وليس بالواجب يقول باب التشهد في الآخرة يعني في آخر الصلاة ثم ذكر حديث ابن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول أنه قال كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قلنا السلام قال يحيى على الله من عباده وقال مغيرة قبل عباده وقال أبو نعيم السلام على جبريل وميكائيل السلام على فلان وفلان ويسلم بعضنا على بعض أي كان بعض يسمي بعض السلام على فلان وفلان وفلان يسمي كل واحد منهم أصحابه فيسلم عليهم بالصلاة قال حتى نعمش فلما صرف النبي صلى الله عليه وسلم أقبل علينا بوجهه قال يحيى عنه فقال لا تقول السلام على الله فإن الله هو السلام لأن معنى السلام على الله السلام على فلان أو السلام عليك أي إما أن يقال أنه السلام عليك أي اسم السلام عليك أي حلت عليك بركة هذا الاسم وإما الدعاء لك بالسلامة والله جل وعلا هو الذي تطلب منه السلامة لا أنه يطلب له السلامة بل هو المسلم فهو السلام والسالم جل وعلا من كل نقص وهو الذي يسلم عباده من الآفات ويحفظهم سبحانه وتعالى ولكن لا يصح أن يقال السلام على الله إن السلام اسم من أسماء الله تبارك وتعالى وهو جل وعلا هو الذي يسلم والذي تطلب منه السلامة واستدل بهذا بعض العلم على أن كلام الجاهل لا يبطل الصلاة إن هذا كلام ليس بصحيح بل كلام لا يؤمن بالله تبارك وتعالى ومع ذلك ما أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالإعادة ما أمرهم وإنما علمهم فقال لا تقول السلام على الله فإن الله هو السلام أي كيف تقول السلام على الله والله جل وعلا هو السلام أي أن من أسمائه السلام وهو المسلم تبارك وتعالى هو الذي يسلم عباده قال حفص فإذا جلس أحدكم في الصلاة فليقول التحيات لله والصلاة والطيبات التحيات قيل التحيات طبعا هي جمع تحية وقيل المراد بها الملك وقيل المراد بها البقاء وقيل المراد بها السلامة وقيل المراد بها العظمة لله وقال بعض العلماء المراد بها كل ذلك فالتحية من معانيها الملك ومن معانيها البقاء ومن معانيها العظمة وهذه لله تبارك وتعالى فالتحيات كله والعظمة كله والملك كله لله جل وعلا استحقاقا وهذا معنى قول التحيات لله أي له جل وعلا استحقاقا والصلوات تشمل الدعاء لأنه صلاة ويشمل كذلك الصلاة المعروف أي أن هذه لله إذا صلى الإنسان يصلي لله وإذا دعا إنما يدعو الله تبارك وتعالى ويرجو الله جل وعلا فالصلوات والدعوات كلها لله تبارك وتعالى قال والطيبات أيضا لله، تحية لله وخلات والطيبات أي الصلوات والطيبات لله، وقيل الطيبات أي الكلمات الطيبات لله تبارك وتعالى. فالله جل وعلا لا يخاطب إلا بأطيب الكلام جل وعلا، ولا يتقرب إليه إلا بأطيب الكلام. وقيل الطيبات الأعمال الصالحة يتقرب بها إلى الله، أي هذه الأعمال الطيبة والكلام الطيب إنما هو لله تبارك يتقرب به إليه. قال السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. علمهم النبي عليه الصلاة والسلام ما الذي يقولونه بدل أقوالهم السابقة، علمهم التحيات، وهذا ما يعرف من العلماء بالتشهد والتحيات. زاد أبو معمر عن المسعود وهو بين أظهرنا، أي علمنا السلام عليك أيها، لأن أيها المخاطب، وكان عندما كان حيا، فلما قبض قال قلنا السلام على النبي، ولا أخذ بأي أيها لأنه قد مات. وهذا الذي قال ابن مسعود رضي الله عنه قد جاء مثله عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وعن عائشة أنهم كانوا يقولون بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام في التحيات السلام على الله، السلام على النبي ورحمة الله وبركاته. واختلف تقاليد الصحابة، وأكثر الصحابة على أنهم كانوا يقولون السلام عليك أيها النبي، ويدل على ذلك أن عمر رضي الله عنه علم الناس في خلافته على المنبر بمحضر الصحابة التشهد، وعلمهم السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، هكذا علمهم، وما كان يعلمهم أمر غد نسخ. وذلك الصحيح أن هذا القول السلام على النبي اجتهاد من الصحابة، هم ظنوا هذا ولم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعامة الصحابة على أن التحيات يقال فيها السلام عليك أيها النبي. وقيل كيف يقال أيها النبي؟ قال يستحضر ذلك أنما النبي عليه الصلاة والسلام مات من أمامه فيسلم عليه السلام عليك أيها النبي، فيستحضره بقلبه. فالشاهد أن عمر رضي الله عنه علم الصحابة وعلم الناس ذلك في خلافته، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة، لم ينكر عليه أحد من الصحابة. قال ابو نعيم السلام على عباد الله الصالحين، فيسلم الإنسان على النبي عليه الصلاة والسلام ثم يسلم السلام عليك أيها النبي ورحمة السلام عليه وعلى عباد الله الصالحين، ويسلم على نفسه ثم يسلم على عباد الله الصالحين. قال فإنكم إذا قلتموها أصابت كل عبد لله صالح في السماء والأرض، السلام على عباده الصالحين، كل عباد الله الصالح كم هم؟ لا يحصيهم من الله، ملائكة لا يحصيهم من الله تبارك وتعالى، فأصابت هذا الدعاء أصاب هؤلاء، ولا شك أن هذا فيه أجر عظيم. قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال حتى ما يتخير بعد من الكلام ما شاء من الدعاء، وقال يحمل الدعاء أعجبه إليه فيدعو، وقال بوائل من الثناء يثني على الله تبارك وتعالى. وهذا فيه أن بعد التحيات موضع الدعاء، أنا موضع الدعاء، لأن التحيات ثناء على الله تبارك وتعالى، ثناء على الله. فقال ثم يتخير بعد من الدعاء ما شاء يدعو على الإنسان، يستحب له أن يدعو بعد الفراغ من التشهد. وفيه أيضا أن السنة في الدعاء أن يبدأ الإنسان بحمد الله والثناء عليه، بحمد الله، أن التشهد كله ثناء، بل الصلاة كلها ثناء على الله جل وعلا تمجيد له. قال وخرجوا باب الدعاء في الصلاة، أنه من واضح أن يكون قبل التسليم. وفي باب قوله عز وجل السلام المؤمن، أي في بيان السلام الاسم من أسماء الله تبارك وتعالى، لقوله فإن الله هو السلام. وفي باب من سمى قوما وسلم في الصلاة على غيره وهو لا يعلم، أي سلم الصلاة على غيره من عباد الصالحين وهو لا يعلم، إن قولك السلام على الله على عباد الصالحين تصيب كل عبد صالح في الأرض والسماء، فيسلم الإنسان على من لا يعلم. ولم يجزم، طبعا البخاري يقول في باب من سمى قوما وسلم الصلاة على غيره وهو لا يعلم، لم يجزم الحكم هل تبطل صلاة لو الإنسان سلم على غيره في الصلاة وهو لا يعلم، هل تبطل صلاته أم لا تبطل صلاته؟ لأن الصحابة رضي الله عنهم الحديث كانوا يسلمون على أناس بمعيان، كان قال سنة يسلم على السلام على فلان وفلان، إخوان يسميه من شاء من أصحابه فيسلم عليه. والبخاري لم يذكر الحكم ذلك، لأن بعض العلماء قال بأنه لو سلم الإنسان على غيره في الصلاة أنه تبطل، وإنما النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمرهم بالإعادة لأنهم كانوا جاهلين، فبعدما استقر الحكم وبين ذلك لا يعذر أحد بذلك. لكن أظهر الله أنه إنسان فعل ذلك جاهلا فإن الجهل يرفع عنه مؤاخذة. قال في باب يتخير من الدعاء ما شاء، وباب السلام باسم الله، وفي باب ما يتخيل الدعاء بعد الشهود وليس بواجب، أن الدعاء بعد الشهود ليس بواجب وإنما مرغب فيه. نعم. قال باب الدعاء قبل السلام. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا أذكر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. قال وقرنه بباب الدعاء في الصلاة. يقول باب الدعاء قبل السلام، وذكر في حديث أبي بكر رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به في صلاة. والبخاري يقول باب الدعاء قبل السلام، أي باب الدعاء بعد التشهد وقبل يسلم. لكن هذا الحديث هل فيه هذا الدعاء كان قبل السلام؟ الحديث عام، قال علمني دعاء أدعو به في صلاة. ليس الحديث، الحديث ليس فيه تغيير أن هذا الدعاء الذي علمه النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر كان قبل التسليم وبعد التشهد، بل هو عام علمني دعاء أدعو به في صلاتي، أي أدعو به في سجوده في ركوعه. لا، فقد جاء الأمر بالدعاء قبل السلام في حديث التعود، قال إذا تشاهد أحدكم فليستعد بالله من أربع. وفي حديث فضالة رضي الله عنه لما قال عجل هذا عجل هذا، ثم أمر نادى بحمد الله والثناء عليه والتشهد، ثم لتخيم الدعاء أعجبه إليه. فهذا الحديث ذكر البخاري هنا، طبعا هو ذكر حديث آخر حديث التعوذ من أربع لكن اختصره المهلب. الشاهد أن هذا الحديث ليس فيه تقييد بأنه قبل الصلاة، لا فقد يقال بأنه إذا ثبت بأن ما قبل التسليم موضع للدعاء، وهذا قد علم أن الإنسان أبا بكر يدعو، فهو إيش داخل في هذا الموضع، داخل في هذا الموضع. قال قول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني. ما معنى المغفرة من عندك؟ لا شك المغفرة كلها من عند الله، لكن قال بعض العلماء أن قوله اللهم اغفر لي مغفرة من عندك، المغفرة قد تكون بأسباب من العبد، يوفق الله جل وعلا العبد بأسباب المغفرة فيغفر الله جل وعلا له، وقد يكون بأمر من الله جل وعلا وإن لم يقوى العبد على أسباب هذه المغفرة. أن يغفر لي مغفرة من عندك تفضلا منك وإن لم آتي بأسبابها ولم أفعل أسبابها، فيكون تفضلا من الله تبارك وتعالى. فالله جل وعلا يوفق العبد لبعض الأعمال فيغفر له جل وعلا لهذه الأعمال، وقد يغفر له جل وعلا تفضلا منه وإن لم يعمل عملا يستحقه أو يكون سبب ذلك، لكن الله يتفضل. وهذا معنى غفر لي مغفرة من عندك، أي من غير أن يكون مني السبب له، لأن هذه أشمل وأعظم. قال وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وخرج باب الدعاء في الصلاة. نعم. قال باب الدعاء في الصلاة. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال أخبرني أبو معبد وكان أصدق الموالي بن عباس رضي الله عنهما قال علي واسمه نافع. قال حدثنا الحافظ بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرني بن جريج قال أخبرني عمرو أن أبا مرد بن مولى بن عباس رضي الله عنهما أخبره أن العباس رضي الله عنهما أخبر أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف النفس من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال وقال ابن عباس رضي الله عنهما كنت أعلم إن أخبره بذلك إذا سمعته. وقال سفيان أعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير. قال حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا معتمر قال عن عبيد الله عن سمي قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا يزيد قال حدثنا وقاء عن سمي عن أبي صالح عن ابن هريرة رضي الله عنه قال جاء الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال وقاء فقال يا رسول الله ذهب أهل الجذور من الأموال للدرجات العلى والنعيم المقيم. زال وقاء قال وكيف ذلك؟ قال عبد الله يصلون عبيد الله قال عبيد الله يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم. زال وقاء ويجاهدون كما نجاهد. قال عبيد الله ولهم فضول أموالهم يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون. قال وقاء وليست لنا أموال. قال حسن أخبركم بأمر تدركون من قبلكم وتصدقون من جاء بعدكم. زال عبيد الله وكنتم خيرا من كثير ممن أنتم بين ظهرانيه. قال وقال ولا يأتي أحد بمثل ما جئتم به إلا من جاء بمثله. تسبحون في دبر كل صلاة عشرة وتحمدون عشرة وتحمدون عشرة وتكبرون عشرة. قال عبد الله تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة ثلاث وثلاثين. فاختلفنا بيننا فقال بعضنا نسبح 33 ونحمد 33 ونكبر 34. فرجعت إليه قال تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر حتى يكون منهن كلهن 33. قال وخرجه في باب الزهاد بعد الصلاة. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الملك قال وحدثنا موسى قال حدثنا ابو حمان قال حدثنا عبد الملك عن وراق كان في المغيره في وجه كعبه قال كتب معاويه الى المغيره اكتب الي ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكتب الي ان نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاه ذات سفيان مكتوبه لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. قال وكتب اليه انه كان ينهى عن قيل وقال وعن كثره السؤال واضاعه المال وكان ينهى عن عقوق الامهات ووهب البنات ومنع الوهاب. قال وخرجه في باب الدعاء بعد الصلاه وخرج الاخر في باب النهي عن كثره السؤال وتكلف ما لا يعني وفي كتاب الدعاء وباب لا مانع اذا اعطيت وباب لا مانع اذا اعطى الله والاول في باب ما يكره من قيل وقال. نعم يقول باب الذكر بعد الصلاة. ثم أسأل عن عباس رضي الله عنه ما قال أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام أي كان هذا العمل على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. وقال ابن عباس كنت أعلم إذا انصرف بذلك إذا سمعته أي أعلم انقضاء الصلاة برفع أصوات بالذكر. وقال سفيان أعرف انقضاء صلاة النبي عليه الصلاة والسلام بالتكبير. طبعا هذا الحديث ذكر البخاري في بيان مشروعية الذكر بعد الصلاة وأن السنة إذا استدى الإنسان أنه يشرب بالذكر وأن هذا كان علام على انقضاء الصلاة. وفيه أيضا مشروعية رفع الصوت بالذكر رفع الصوت لأنه يعني كان رفع الصوت بالذكر على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع أن أكثر العلماء على أن السنة هو الإصرار لكن الحديث في هذا صريح في أن السنة في ذلك رفع الصوت. واختلف الذين قال برفع الصوت أخذ من ظاهر هذا الحديث ما الذي يرفع به الذكر أو ما الذي يرفع به، هل هو رفع الصوت بالذكر كله فيشمل ذلك التسبيح والتحميد 33 وقراءة القرآن ونحو ذلك. الأظهر من الأحاديث ومن آثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم كانوا يرفعون صوتهم بالذكر رفعا خفيفا يسمعهم من كان قريبا منهم وأنه ليس في كل الأذكار وإنما الأذكار ستكون عقب الصلاة مباشرة. وهذا هو الذي نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام مسموعا كقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك هذا الجلال والإكرام وكذلك لا إله إلا الله وحده ولا شريك له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أو لا إله إلا الله وحده ولا شريك له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذا الذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء صريحا في قول لا إله إلا الله وحده ولا شريك قال كان يهل بهن. ولم يؤثر أنه كان يقول في سبحان الله والحمد لله أنه كان يرفع صوته ولذلك الأظهر والله أعلم أن كان رفع الصوت بعد الصلاة أي في الأذكار التي تكون عقب الصلاة كالاستغفار ثلاث اللهم أنت السلام لا إله إلا الله وحده لا شريك له اللهم لا مانع ما أعطيت. هذا هو الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام يرفع صوته وهو الذي كان الصحابة رضي الله عنهم يرفعون أصواته. وهذا الذي كان عليه الإمام أحمد يفعله فثبت أن الإمام أحمد رحمه الله كان يجهر ببعض الذكر ويسر بالباقي فيجهر بأوائل الذكر ثم يسر بالباقي. إنه لم يؤثر على النبي عليه الصلاة والسلام أنهم نقلوا أنه كان سمعوه يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله أو الحمد لله الحمد لله بل الأظهر أن هذا الرفع الصوت إنما كان في الأكثر تكون عقب الصلاة مباشرة كما ذكرنا. وهذا الحديث استدل بظاهره بعض العلماء على استحباب التكبير بعد الصلاة وقد جاء ذلك عن بعض التابعين وثبت ذلك عن علي بن عبد الله بن عباس ابن عباس رضي الله عنه أنه كان يكبر عقب الصلاة ثلاث تكبيرات: الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بل نقل ذلك أو نقل بعض السلف ذلك عن بعض التابعين، وهذا أقدم من ظاهر هذا الحديث، أقدم من ظاهر هذا الحديث. وقال بعض العلماء بل الأظهر والله أعلم أن مراد بالتكبير هنا هو الذكر، يعني التكبيرات بين تعظيم وليس يسوى عين التكبير. طيب، ثم ذكر الحديث الآخر عن أبي هريرة رضي الله عنه في ذكر الفقراء وأنهم ذهبوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال: ذهب أهل الدثور أي الأموال بالدرجات العلى والنعيم، كيف ذلك؟ قال: يصلون كما نصلي، شاركونا في الأعمال التي كالصلاة والذكر والصيام، لكن عندهم فضول أموال يجاهدون يتصدقون لا نقوى على ذلك. فأرشدهم النبي عليه الصلاة والسلام بأمر، قال: أفلا أخبركم بأمر تدركون من قبلكم وتسبقون من جاء بعدكم؟ وقال: كنتم خيرا من كثير من أنت بين ظهرانيه، ولا يأتي أحد مثل ما جئتم به إلا من جاء مثله. ثم علمهم النبي عليه الصلاة والسلام الذكر. هذا الحديث أولا فيه حرص الصحابة رضي الله عنهم وعظم رغبتهم في الخير، لأنهم لما رأوا المجاهدين يفعلون ما يستطيع يفعله هؤلاء وكانوا يرغبون في الخير حريصون عليه، فأراد من النبي عليه الصلاة والسلام يعلمهم أمر يدركون به هذه الدرجات، فهذا فيه حرص الصحابة. وفيه أيضا أن الذكر أفضل من الجهاد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام علمهم الذكر وبين بأنه لا يسبقكم من أتى بعدكم إلا من جاء مثل ما جئتم به. فالحديث ظاهر في أن الذكر أفضل من الجهاد، أفضل من الجهاد. والمراد بالذكر مداومة الذكر، ولذلك الذي يداوم الذكر حياته أفضل من الذي يجاهد ويش مرات ومرات، يعني يذهب الجهاد مرة ثم يقطع الجهاد ثم يجاهد. أما الذي يديم الذكر فلا شك أن الذكر أعظم، لا شك أن الذكر أعظم، لكن المجاهد الذاكر لجمع بين الجهاد وبين الذكر فهو أعظم هؤلاء. إذن عندنا من هو يجاهد وليس مديما للذكر، وعندنا من هو مديم للذكر لا يجاهد، فأيهما أفضل؟ المديم للذكر. وعندنا مجاهد ومديم للذكر، فهذا أفضل الثلاثة. فالحديث نص أن الذكر من أعظم ما يتغرب به الله تبارك وتعالى. ثم علموا تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33. قال: فاختلفنا. الاختلاف هنا كما ذكر الحاشية أن اختلاف الرواة عن أبي صالح، اختلاف الرواة عن أبي صالح، فبين لهم بأنه تسبحون 33 وتحمدون 33 وتكبرون 34، فهذا نوع من أنواع الذكر بعد الصلاة. وجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام 6 أنواع، منها نوع مختلف فيه وخمس أنواع ثابتة، منها هذا، منها إيش 33، ثم يقول تمام 100 لا إله إلا الله وحده، ومنها أن كل من التكبير والتسبيح والتهليل 33 فقط 99، ومنها 10 10 10، ومنها 25 لا إله إلا الله، و25 تحميد، و25 تكبير، و25 تسبيح. فهذه 5 أنواع كلها ثابتة، وأما 11 11 فهذا تصرف أو فهم من الراوي بن سهيل بن صالح. ثم كذلك أسند عن مغيرة رضي الله عنه ما كان يقوله النبي عليه الصلاة دبر كل صلاة، وهذا أيضا الدعاء الذي كان مسموعا منه، يسمع منه يقول هذا: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد إذا المال والغنى منك الغنى، لا ينفع صاحب غنى غنى عند الله لا ينفع إلا عمله الصالح. فهذا فيه ما كان يجهر فيه النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يقوله. قال: خرج باب الدعاء بعد الصلاة، خرج الآخر من باب النهي عن كثرة السؤال لما فيه من النهي عن كثرة السؤال، وفي باب كتاب الدعاء باب ما لا يرى، والأول باب ما يكرم الخيل. وقال: طيب، نعم. قال: باب مكث الإمام في مصلى بعد التسليم. قال: حدثنا عبد الله بن محمد، قال: حدثنا عثمان بن عمر، قال: حدثنا يونس، قال: حدثنا الجودي عن هند بنت خالد أن أم سلمة رضي الله عنها أخبرتها أن النساء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا إذا سلمنا من المكتوبة قمنا، وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن صلى من الرجال ما شاء، فإذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الرجال. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا إبراهيم، قال: حدثنا الزهري، قال: فأرى والله والله أعلم أن مكثه لكي ينفذ النساء قبل أن يدركهن من انفرض من القوم. قال: وخرجوا في باب التسليم وفي باب صلاة النساء خلف الرجال. قال وقال لنا آدم قال حدثنا شعبة عن أيوب عن نافع كان في عمر رضي الله عنهما يصلي في مكان الذي يصلي فيه الفريضة وفعله القاسم. قال ويذكر عن أبي هريرة رفعه ذلك الأول الإمام في مكانه ولم يصلي. نعم قال باب مكث الإمام في المصلى بعد التسليم. ما ذكره في الأخير باب أصل وقال لنا آدم ويذكر أبي هريرة ذكره البخاري معلقا في أول باب. ذكر البخاري معلقا في أول باب يقول قال لنا آدم حدثنا شعبة عن أيوب عن نافع كان ابن عمر رضي الله عنه يصلي في مكان الذي يصلي فيه الفريضة أي لا ينشغل يصلي نافل في المكان الذي يصلي فيه الفريضة وفعله خاص محمد بن أبي بكر. قال ويذكر عن أبي هريرة رفعه أي مرفوعا لا يتطوع الإمام في مكانه ولم يصح حديث لا يصح حديث ضعفه البخاري كما أشار إليه. والبخاري يشير بهذا إلى جواز أن يصلي العبد النافلة في مكان الذي صلى فيه الفريضة وأنه لا كراهة في ذلك. وذلك نقل عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه فعل ذلك وذكر ما يستدل به المانعون من حديث أبي هريرة وبين بأنه لا يصح. وهذا قول أكثر أهل العلم أكثر العلم على جواز أن يصلي الإنسان نافلة في المكان صلى فيه الفريضة ولم يثبت في النهي عن ذلك حديث. قد جاء عن أبي هريرة وجاء من فعل أبي هريرة لكن لم يثبت شيء من ذلك وضاعف البخاري مثل هذا الحديث. والذي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام هو النهي عن وصل النافلة بالفريضة من غير فصل. قال نهي الإنسان أن يصل أحدكم صلاة بصلاة قبل أن يتكلم أو يخرج قبل يتكلم ويخرج. وفي ذلك حديث معاوية رضي الله عنه مسلم ومثبت عن عمر رضي الله عنه ونهى عن ذلك. فالمنهي عن أن يصلي إنسان النافلة عقب الفريضة مباشرة. أما لو فصل ذلك أو طال الفصل أو فصل بين الفريضة والنافلة بكلام أو بأن تقدم أو تأخر فإنه لا بأس به. فالنهي أن يصل إنسان صلاة بصلاة قبل أن يخرج أو يتكلم لأنه قد يظن الظالم بأنه يجوز من الصلاة. وهذا يفعل بعض الجهل اليوم إذا سلم قام على طول مباشرة الله أكبر وسلم الجاهل يظن هذا جزء من الصلاة. ولذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن توصل الفريضة على النافلة إما بكلام أو بغيره. وقال بعض العلم بل النهي عن ذلك خاص بالجمعة ما جاء عن بعض العلماء وغير ذلك من الأمر التقدم والتأخر أنه خاص بالجمعة. وفي ذلك حديث معاوية رضي الله عنه لما رأى رجلا صلى النافلة بعد الجمعة قبل أن يتكلم ويخرج فأمره قال نهانا النبي عليه الصلاة والسلام أن نصل الصلاة قبل أن يتكلم أو نصل الجمعة بالصلاة. فقال بعض النهي والأمر بالتقدم والتأخر هو في صلاة الجمعة خاصة. وقال بعضهم النهي عن الوصل فقط. ولذلك هذا الوصل أن تصل النافلة بفريضة ما سيقطع الوصل إما بأن تتكلم أو بأن يطول مقامك قبل أن تقوم النافلة أو تتقدم. ليس أن السنة مطلقا التقدم والتأخر لا. لو إنسان سلم أو لم يتنفل قبل أن يتكلم يقول تقدم حتى يعلم أنك قد فصل. أما أن يكون السنة أن تتقدم وتأخر مطلقا ولو قال قعودك في مكانك صليت به فظاهر صنيع البخاري وهو قول أكثر أنه لا يكره أنه لا يكره أن يستلزم في مكان يصلى إذا لم يصل ذلك في الفريضة أو بالفريضة. ثم ذكر عن أم سلمة رضي الله عنها أن النساء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا إذا سلمنا من المكتوب قمنا أي مباشرة بعد الصلاة. وثابت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن صلى من الرجال ما شاء فإذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الرجال. وقال الزهري فأورى والله أعلم أن مكثه لكي ينفذ النساء قبل أن يدركهن من انصرف من القوم أي كان ينكث حتى لا يقوم الرجال والنساء فيختلط الرجال بالنساء فينفذ الرجال وينفذ النبي عليه الصلاة والسلام حتى يتمكن النساء من الخروج حتى لا يحصل شيء من الاختلاط. وهذا فيه يعني النهي عن الاختلاط أو حرص الشريعة على عدم اختلاط الرجال بالنساء. والمراد بمكث النبي في قوله ينفذ ما شاء من الرجال مراد بمكثه في مكانه بعد استقبال الناس بوجهه لا أنه ينفذ مستقبل قبلة هكذا حتى يصل النساء بل مراد به أنه ينفذ في مكان لا يقوم حتى يخرج فهي يستقبل. وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يمكث مستقبل قبلة شيئا يسيرا كما جاء في حديث غدر ما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا جلال الإكرام ثم يلتفت لأنه يقوم مدة طويلة ومستقبل قبلة بل قد جاء النهي عن ذلك. وقال القاسم أظن لمصعب بن عمير أو مصعب بن الزبير أن هذا الطعام البدع لما رآه يصلي بالناس فإذا سلم دعا مستقبل القبلة لا ينصرف لا يولي وجهه للناس، فقد ثبت عن النبي أنه كان يمكن مستقبل القبلة فترة يسيرة برد ما يقول اللهم أنت السلام، ويدل أيضا عليه أنه يمكن إنسان مستقبل القبلة شيء يسيرا ما جاء عند مسلم حديث براء قال رمقت الصلاة مع النبي صلى الله عليه وعلى وسلم فوجدت قيامه فركعته فاعتذاله بعد ركوعه فسجدته فجلسته بين السجدتين فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف ما بين السلم والانصراف قال قليل من السواء، يعني المقدار الذي يمكن فيه بعد ما يسلم مستقبل قبلة بقدر ركوعه وبقدر سجوده وبقدر اعتذاله من السجود جلسه بين السجدتين، وهذا نص هذا نص. وكان بعض السلف يكره للإمام البقاء في مكانه، يكره يبقى في مكانه إذا سلم وجلس وقد ما يقول ذكر لا يقبل ينصرف المكان إلى آخر، وكان يستحبون للمأموم ألا يقوم حتى يقوم الإمام حتى يقوم الإمام، الإمام إذا سلم قد جلس مضى ما يقول ذكر ثم يشفع ويكره للمأموم أن يقوم قبل أن يقوم الإمام المكان، وهذا قد جاء فيه آثار كثيرة عن السلف رحمهم الله ما لم يطل كما قال ابن مسعود رضي الله عنه قال فإن أطار الإمام وجلس فقم فقد تم الصلاة فقد تم الصلاة، فالإمام يمكث في غد ما يقول أذكار الصلاة ثم ينصرف ويجلس في مكان آخر ولا يقف مكانه إلا ما جاء النبي عليه الصلاة في الفجر أنه كان يمكث في مكانه في صلاة الفجر يذكر الله حتى ترتفع الشمس. وفي الحديث أيضا إبطار لمن استحب دعاء الإمام بعد الصلاة، يعني بعض المتأخرين من الشافعية بعض الحنابلة يستحبون الإمام إذا فرغ سلم الصلاة أن يدعو ويؤمن وأن يؤمن المأمومون خلفه، ولا شك هذا ليس فيه أثر لا عن السلف ولا عن الأئمة المشهورين، بل هذا ما استحبه بعض العلماء المتأخرين، ولا شك أن هذا لا يصح ليس فيه دليل، وهذا الحديث يقتله لأنه كان يشرع الإمام أن يدعو عقب الصلاة لشرع ذلك لشرع حضور النساء أيضا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام للنساء وفي أمرهن بالخروج قال يشهدن الخير ودعوة المسلمين، فانصراف النساء مباشرة يدل على أنه ما كان يدعو بعد الصلاة دعاء أنيش يؤمن عليه المأمومون، ولو دعا لبكث النساء حتى يشاركنه في الدعاء. نقف عند هذا اليوم نكفي بهذا، والأسبوع المقبل ليس هناك درس البخاري، الأسبوع المقبل لن يكون هناك لا درس البخاري ولا يوم الأربعاء قراءة في كتب أمة الدعوة، فقط الأربعاء والسبت لن يكون هناك درس، أما الاثنين موجودون لأجل السفر، ونكتفي اليوم بهذا القدر والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وإلى كان في أسئلة بعد الأذان إن شاء الله. Thank you. والله ما أبي تحتاج إلى تأمل. في ترتيبها ما لا أذكر ورد إلا طبعا إلا ما ثبت إنه والله مثل السلام كالسلام تبارك الله جل الكرام لا إله الله لو لا شريك له الملك والحمد هذا قد ثبت إنه يأتي. أما وأن التسبيح يؤخر إنهم ذكروا هذا ونقلوا عن النبي يهل بهن دبر كل صلاة مباشرة كان يسمعون بعد الصلاة فكان يبدأ بها وما سوى ذلك لم يثبت فيه متى كان يقول. نعم بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم إنه قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له طبعا وهو ثاني هذا الحديث فيه الحديث أول شيء النصر الثاني شاذ ولو بيدك الخير شاذ ويحيي الميت شاذ هذه الألفاظ كلها لا تثبت. الثالث حديث اللي في الصحيحين ليس فيه إيش لا ثني رجلين وليس فيه يحيي ويميت وليس بيدك الخير فهذه الألفاظ كلها لا تصح. هو يعني نص واحد اختلف الألفاظ في الرواه الماضي قبل يسني جي يعني هو قائم قبل يسني جي قبل يرتفق قبلها الألفاظ مختلفة هذا كله لا تصح هذا حديث لا يصح بهذه الزيادة. لا القيام القيام وإذا كان يكرون الإمام أن يمكث في مكانه يطيل حتى لا يشغل المأمومين هذا جاء عن بعض الصحابة بعض التابعين مجاهد وغيره فيستحب إذا لا يقوم المأمومون حتى يقوم الإمام إن إذا كانت عنده حاجة. السلام عليك هل صحيح أن يقرأ الدعاء في أمور الدنيا بعد التحيات؟ بعد التحيات ليس فيه ما يدل على هذا بل قال يتخير من دعاء عجبه إليه فليدعو حديث يدعو إنسان بخير الدنيا والآخرة لكن قالوا ليش لا يدعو يعني بأشياء كما قيل فيها شيء من التنطع هي هذا جاء عن حديث بن حميد وإنه كان يستقبل بأطراف قدميه القبلة وإنما اختلفوا في رفع القدمين من تفريقهما ما قد ذكرنا ذكرنا ولا ذكرنا هي ما يضر وإن كان السنة أن يستقبل بأطراف أصابعه الحديث من عام لكن جاء في وقت صفات مثل ما كان إيش هكذا مثل التحية ما نقول اللي هو إيه نحن نقول السنة هو هذا لكن لو وضع صح لو الإنسان ما ترك الافتراش والتورك وجلس تربع جال لكن نقول ترك السنة إذا وصل أكثر كل دانين صلاة لا كل حدث بين كل دانين صلاة عام عام ينوع أو الله ليس فيه شيء ثابت ليس فيه شيء ثابت والأمر فيه ساعة كما قال كثير من هذا إن شاء قال سبحان الله سبحان الله سبحان الله وإن شاء قال سبحان الله الحمد لله الله أكبر فالأمر فيه ساعة ذكر هذا لا والله لم يثبت أن الإنسان كان إذا سلم من الناس إلى يقول ذكرت ثبت أنه كان يقولها في الفريضة ما ثبت في هذا ما أذكر نبي هذا الحديث الله أعلم ولا يحضر بأشياء عن أثر الصحابة ما أدري نعم. الاستعاذة والتسمية التسمية لأجل القرآن، وإن مختلف عن في الاستعاذة هل يشرع الاستعاذة لجملة الصلاة أن يستعيذ المأموم يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ما أظهر الله عن الاستعاذة والتسمية هذا القارئ فقط، فالمأموم يكبر ويقول دعاء استفتاح ولا يستعيذ ولا يبسط، أما البسط أضعه لأن البسط لأن ما تكون لمن أراد أن يقرأ القرآن وهذا مستلزم، والاستعاذة كذلك، فالمأموم في الصلاة الجهرية لا يستعيذ ولا يبسط وإنما يكبر ويقول دعاء استفتاح فقط. والله هذا ظاهر السنة، ظاهر السنة أنه كان يقول تشهد فقط وأن الصلاة تكون تشهد الأخير قبل السلام. لا يجد فصل هذا جهل، ثبت عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس في التشهد الأول كان مجلس عطوف، وجاء عن أبي بكر يعني يجلس جلوسا سريعا، جلوس سريع هذا معناته أن جلوسه في التشهد الأول يختلف عن جلوسه في التشهد الأخير. لا في وصف جلوس التشهد الأول أنه كان يجلس جلوسا سريعا كأنما يجلس على حجارة قد حميت، وهذا أنه كان يجلس جلوسا خفيفا كما قال المقيم، قال وإذا كان يجلس هذا من المستبعد أن يكون يصدع الصلاة. ناقشة طويلة والمقيم ناقشة طويلة وكل شيء من يتبنى قوله فإن ناقشة طويلة، لكن هذا ولا أصل أكثر علماء أن الصلاة ليس بواجب أصلا، أكثر العلماء أن الصلاة إبراهيمية ليست بواجبة أصلا فضلا أن تكون ركنا، هذا قول أكثر العلماء، ومنهم يجعلها واجبة وليست ركن، منهم يقول ركن التشهد الأخير، لكن أظهر والله أعلم أن التشهد الأول ليس فيه إلا التشهد فقط. إيه ماشي عودة هذه الآية عامة تغيده موضع يحتاج إلى دليل، ومن القيم أحسن من ناقشها في كتابة لا الأفهام. إذا فرق من التشهد الأخير، إذا فرق من التشهد الأخير أي. وأراد أن يسجد السهو قبل السلام أو بعد السلام أي. يعود التوالق محتاج فقط، هو على هيئته، على هيئته يسجد ثم يقوم ثم يسجد، وإذا رفع رأسه سلم ما يحتاج أن يغير جلسته، يعني إذا كان متوالق يعود التوالق قبل أن يسلم، يعني هو الآن وهو متوالق سيسجد ثم يعود ثم يسجد ثم يعود فيسلم، لا يتكلف شيئا زائدا يعني. وين حديث هذا؟ ما أدري والله أنا ما أعرف، أعرف أنت علمنا عليه أنا ما أعرف، ما أعرف حديث هذا. إيه ماشي حديث عظيم في الرب، هل يدل على المنع؟ إن فعل لما السجود إيش؟ فاستجب الدعاء، هل معنى ذلك أن الإنسان فعل غير الدعاء ما يجوز؟ وإنما رغب النبي صلى الله فيما هو أو أليق ما يكون من الموضع، يعني تبي ما من الدعاء سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي دعاء نعم. لا الإمام تبقى ساكت، فهد يحط قاطحات الإمام 5 أمتار تمشي وراء. آخر سؤال نعم. لا ليس الواجب، ما ورد الوجوب إلا عن طاووس فقط، فقط عام السلام ما المراد به على سبيل الترغيب، فرض الشهود اللي تعود بنا من أربعة على سبيل الترغيب. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.